وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشفنا من جميع أمراض ويسر أمورنا وفرج كروبنا ووسع أرزاقنا واحفظ مصرنا وآمنا في أوطاننا يا رب. سبحان ربي لا إله سواك كل الخلائق يبتغون رضاه. يا رب سبحان ربي لا إله سواك كل الخلائق يبتغون رضاه. جل الجليل فلا مثال لذاته، فهو العزيز فلا عيون تراه. جل الجليل فلا مثال لذاته، فهو العزيز فلا عيون تراه. الله صورنا، الله صورنا بأحسن صورة هذا الجمال، الجمال من السراء أنشاه. فتأملوا صنع القدير بخلقه، فتأملوا صنع القدير بخلقه، صلصال طين آسن سواه. كل العوالم سبحت بجلاله، بالصمت قالت لا إله سواه. الله صورنا، الله صورنا بأحسن أحسن صورة هذا الجمال. هذا الجمال من الثرى أنشأ، فتأملوا صنع القدير بخلقه، فتأملوا صنع القدير بخلقه، صلصال طين آسن سوى. قمم الجبال، قمم الجبال رمالها ونباتها، الملك والملكوت لا ينساه. موج البحار، موج البحار بعنفوان غديرها بالشاطئين تزللت لعلاه، كل العوالم سبحت بجلاله، بالصمت قالت لا إله سواه. الله ربي لا إله سواه، فهو الإله بأرضه وسماه. رعاك الله من خلق الوجود الحي من سواه، من لفه في ثوبه الفتان، من حلاه في عيني، من جلاه، من يسعف الملهوف في ويلاته، من يسعف الملهوف في ويلاته، ويجيب مضطرا إليه دعاه، من علم العصفور يبني عشه، من علم العصفور يبني عشه، ويزود عنه بروحه ودماغه. سألت قلبي والرياح تهزني، فأجابني إلجأ إليه تراه. يا فوز من لزم الصلاة على النبي، يا سعد من لزم الصلاة على النبي، نور الهداية خصه مولاه. ما من عبيد يرتجيه وآله إلا رجا يوم اللقاء يلقاه. هو رحمة والأمهات به اقتدت، رؤوف رحيم ربه سماه. هو أحمد ومحمد، هو أحمد ومحمد، هو أحمد في قاب قوسين جلا،